حديث يصدق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى خديجة رضي بن الدجل قالوا صحاب يقول يا رسول الله أي قصد يا خديجة أي الإسلام أفضل كيف شو لإسلامتي إشخرك يتشترى قال قلت من سلم المسلمون من لسانه ويده أو يبصرمان سلمتين إش أزماني وي إش دستي وي